بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح، وكنا آخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصددها، وقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. قال: باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. ثم ذكر رواية عن خالد ابن ذكوان رحمه الله أنه قال: قالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعل جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. ترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة في مسألة ضرب الدف في النكاح والوليمة، وهذا من اللهو المباح، وهذا من اللهو المباح في ضرب الدف سواء كان في النكاح أو في الوليمة، وليمة العرس أو في بعد البناء كهذه الحالة، كما قالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فدخل حين بني عليه، يبقى صباح ما يعني الدخول على أو صباح البناء، فجلس على فراش مجلسك مني، فجعل جويرات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر. ده كله من الله المباح، هذا كله من الله المباح. قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها: دعي هذه، دعي هذه. يبقى حماية دايما التوحيد، يعني حماية التوحيد. وطبعا مر علينا قبل ذلك عند موت إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، والشمس لما كسفت، قال البعض أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع هذا الأمر يفوت هكذا حتى وقف وبين لهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وما نرسل الآيات إلا تخويفا، وما نرسل الآيات إلا تخويفا، ويصحح أمر العقيدة. قلنا مهما كان عظم ذلك الأمر الذي ألم به صلى الله عليه وسلم، ولكن يقف، لأن هي الدعوة أساسا إلى التوحيد، الدعوة دعوة جميع الأنبياء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دي دعوة الرسل. ما من رسول بعثه ربنا سبحانه وتعالى في قوم إلا ونادى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالتالي مسألة التوحيد دي هذه من المسائل الهامة، هذه من المسائل الهامة، يعني لا يفوت أمثال هذه الكلمات: دعي هذا ومعنا نبي وفينا نبي يعلم ما في غد. لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا يعلم عواقب الأمور إلا الرب سبحانه وتعالى، إلا هذه الأمور الغيبية التي أوحاها ربنا سبحانه وتعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فبين لنا ذلك ببيان الله سبحانه وتعالى. يبقى دي أمور غيبية كهذه الأمور التي تحدث من بعد صلى الله عليه وسلم، كأشراط الساعة، كالعلامات سواء الكبرى أو الصغرى التي حدثت من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض الأمور التي تحدث من بعده. يبقى لما تكلم في هذه المسألة هي مسألة غيبية، ولكن فقل إنما الغيب لله، فده ما تكلم فيه إلا بوحي من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الباب التالي، باب قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق. وقول تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وقول جل ذكره: أو تفرضوا لهن فريضة. وقال سهل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب. كلم على مسألة الصداق مسألة المهر مسألة المهر. فقال في قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يبقى ده المهر، والمهر لا يتقدر أقله ولكن يقع على كل ما يسمى مالا. يبقى المهر يا ترى إيه أدنى المهر؟ هل في حد كده ذكره الشارع؟ يبقى لا يجوز أن ينزل المهر عن هذا المقدار، لا ترك الأمر كده لم يضع حدا لا لأقل ولا لأكثر، لا لأقل ولا لأكثر. والمهر ده تستحق دايما المرأة، المهر تستحق المرأة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة يبقى الصداق وده يختص بالمرأة، وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق. يبقى يا ترى هل في سقف معين لأكثر المهر؟ لا. طب يا ترى في حد أدنى لا يجوز أن ينزل عنه المهر؟ لا، لم يحدد الشارع لا حد أدنى ولا حد أقصى، ولكن على ذلك ما أقل المهر يبقى لا يتقدر أقله إلا على مال أو على شيء يسمى مالا بين الناس. وكذلك أكثر المهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ده مهر كثير، هذا مهر. طالما تم الاتفاق على ذلك المهر يبقى على أقل ما يسمى مهرا، يبقى ده على مال، يبقى لا يصلح إلا أن يكون على مال، سواء مال عيني أو غير ذلك، سواء مال عيني أو غير ذلك، ممكن يكون منفعة كما سيأتي الكلام على مسألة القرآن، أو تفرضوا لهن فريضة. ما هو مقدار الفريضة؟ لم يحدد الشارع. يبقى الفريضة تقدر حسب الاتفاق بين الطرفين، يبقى هذا مهر أقله ما يسمى مالا، وأكثره أيضا يبقى المسألة ليس لها حد نقف عنده ولكن حسب الاتفاق. وقال سهل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتم من حديد، خاتم الحديد ده له قيمة قليلة، له قيمة قليلة، ومع ذلك قال التمس ولو خاتما من حديد، يبقى دي قيمة قليلة، هذه قيمة قليلة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة قال التمس ولو خاتما من حديد. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواة، على وزن نواة من ذهب، قال بتقدر بخمسة دراهم، يعني دي بتقدر بخمسة دراهم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس، بشاشة العرس رأى عليه أثر صفرة، فلما سأله ما هي يعني إيه الحال إيه التغير، فقال أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال على كم كان المهر؟ قال على وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب يعني ما تقدر بخمسة دراهم. فقال فسأله فقال أنت زوجت امرأة على وزن نواة. أيضا في رواية عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب أي ما يقدر بخمسة دراهم. ثم ذكر باب التزويج على القرآن وبغير صداق، قال باب التزويج على القرآن وبغير صداق. ذكر رواية عن سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه قال قال إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت رسول الله إنها قد وابت نفسها لك فرى فيها رأيك، فلم يجيبها شيئا، ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وابت نفسها لك فرى فيها رأيك، فلم يجيبها شيئا، ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وابت نفسها لك فرى فيها رأيك، فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها، قال هل عندك من شيء؟ قال لا، قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، فقال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. قال إذا فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. فقال باب التزويج على القرآن وبغير صداق، أي بغير صداق مالي عيني، يعني هيزوجه على القرآن، هل بما يحفظ فقط ولا مقابل أن يعلم المرأة بعض الآيات في روايات، حتى يعلم المرأة سورة من المفصل أو يعلم المرأة 20 آية يبقى هيحفظها، يبقى كأنها كده يبقى تحفيظ للمرأة وكأنه مقابل أجرة، يبقى هذه الأجرة بمثابة المهر الذي دفعه لتلك المرأة. يبقى بغير صداق أي بغير صداق مالي عيني، عطاش حاجة كده عينية لا قيمة، زي الخاتم من حديد ما عندوش حتى الخاتم من حديد. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن بحفظ هذه الصور، وفي بعض الروايات أن يعلم المرأة سورة من المفصل. يبقى لما يجي يعلم المرأة يبقى هذا التعليم مقابل يكون أجرة، طب فين الأجرة؟ هتعد وكأنها بمثابة المهر الذي دفعه لهذه المرأة. يعني بمعنى كده أن ممكن يكون منفعة، يمكن يكون منفعة، لأن منفعة لها تقدير ولها تقويم، يبقى لها تقدير ولها تقويم، يبقى ده هيعد بمثابة الصداق. يبقى كأن المرأة كده طلبت منه أن يؤدي لها عملا معينا، يبقى منفعة العمل ده قيمة، زي ما أنت بتأتي بإنسان يقدم لك منفعة مقابل المنفعة دي إيه، يبقى نحن ندفع له أجرة، ندفع له أجرة. يبقى لما بتجيب أي إنسان صاحب مهنة أو حرفة وبالتالي على ذلك يؤدي لك عن طريق هذه الحرفة والمهنة، يبقى مقابل تعويض مادي بتدفعه إلى ذلك الرجل، ده مقابل إيه؟ المنفعة. يبقى منفعة لها قيمة، منفعة لها قيمة، زي الإنسان لما بيأجر مكان مقابل أجرة بيدفعها، طب الأجرة دي مقابل إيه؟ المنفعة، أن ينتفع بهذا المكان في هذه الفترة المحددة، يبقى لا يحمل معه شيئا، لا يحمل معه شيئا من المكان، ولكن يبقى ده مقابل منفعة، أن ينتفع بذلك المكان لمدة معينة مقابل تعويض مالي. يبقى ده التعويض المالي ده يبقى ده مقابل المنفعة، المنفعة لا تقويم. فكذلك التزويج على القرآن بغير صداق، أي بغير صداق مالي عيني، مش مجرد حاجة كده عينية موجودة كالخاتم من حديد، طب معهوش خاتم من حديد، هيعلم المرأة الصورة. فيقول سهل بن سعد رضي الله عنه إن لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت رسول الله إنها وقد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك، يعني شوف هل له حاجة في هذه المرأة أم لا، فلم يجبها شيئا، لم يرد عليها، صمت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قامت مرة ثانية فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك، فلم يجبها شيئا، أيضا ظل صامتا صلى الله عليه وسلم لم يرد عليها قولا. ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك فرى فيها رأيك، فقام رجل، فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبها شيئا، ظل صامتا. في كل مرة بتقوم المرأة وتبين أنها عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم رغبة منها في النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يا ترى في المقابل هل له فيها حاجة، يعني أن تكون زوجة له؟ فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وصوب البصر وعلى ذلك ثم طأطأ رأسه، وبالتالي كان السكوت ده والصمت على أنه لم يردها. يبقى عرفنا فهمنا كده، يبقى فهمنا من الموقف ذاته، يبقى الموقف ذاته يحكي أنه لم يكن له حاجة في هذه المرأة، وده اللي ظهر. لذلك قام الرجل وقال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، إن لم يكن لك بها حاجة. يبقى الموقف والمشهد كده يبقى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يرد على المرأة قولا وصمت صلى الله عليه وسلم، يبقى ده لأنه لم يكن له رغبة في المرأة، والمرأة لما رأت ذلك مكثت في المكان، جلست حتى قام ذلك الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنكحنيها، يعني هو يتقدم للزواج منها. قال هل عندك من شيء؟ وكأن المرأة فوضت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختار لها من يستحق أن يرتبط بها. فلما قام الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء يعني يصلح أن يقدم كمهر وصداق لهذه المرأة؟ قال: لا. قال: ذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، اطلب أي شيء عشان يقدم لها كمهر. فذهب فطلب ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. رجل معسر تماما يعني ليس عنده حتى خاتم من حديد، ده قيمة قليلة جدا، لكن ليس عنده ذلك الأمر. وأنه بالتالي لو كان معسرا يبين هذا الحل للمرأة، والمرأة لها هي صاحبة الاختيار، كانت لها رغبة في ذلك الرجل لدينه ولخلقه الطيب والاستقامته، فلها ذلك الأمر، وعندها حتتحمل، تتحمل شظف العيش، تتحمل شظف، طالما أنها كانت تتحمل، يعني طالما أنها تتحمل، يبقى هو حالة إعصار. لكن هل يا ترى يتزوج المعسر؟ يتزوج، مع بيان ذلك الحال للمرأة التي تقدم لها. فبين أمرين، إما أن هي ترغب وإما لا ترغب، فالأمر يتوقف على رضا هذه المرأة، رضا هذه المرأة تقول تتحمل مع حسن خلق ذلك الإنسان، ومع أيضا استقامته على أمر رب سبحانه وتعالى، مع وجود ثناء الناس على هذا الإنسان، قالت أتحمل، وكان ذلك الرجل يأخذ بيدها إلى الجنة. تتحمل شظف العيش فترة زمنية في مقابل أن تعيش من أجل للوصول إلى الجنة والفرار من النيران. فقال: هل معك من القرآن شيء؟ ده نهاية الكلام. قال: معي سورة كذا وسورة كذا. ظل يعددها، يعدد السور اللي هو يحفظها عن ظهر قلب. قال: هذا فقد أنكحتكها بما معك من القرآن. وده فيه بيان لفضل القرآن وفضل حامل القرآن، يعني فضل القرآن وفضل حامل القرآن. تزوج ليس عنده شيء إلا ما يحفظ في صدره عن ظهر قلب كما بيّنت الروايات. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم، التزويج على القرآن، التزويج على الإسلام، كما مر علينا في التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله. ثم ذكر الباب، باب المهر بالعروض وخاتم من حديد، باب المهر بالعروض وخاتم خاتم من حديد. قال في رواية سالم بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل تزوج ولو بخاتم من حديد. قال: لو تزوج ولو بخاتم من حديد. يبقى المهر بالعروض وخاتم من حديد، خاتم من حديد ده ليه قيمة حتى لو كانت قيمة قليلة، قيمة ما. يبقى الشيء المالي هو إما أن يكون مال فعلا أو شيء يتمول، يعني شيء له قيمة مالية. فقال: المهر بالعروض، يبقى لما تقدم أمهر هذه المرأة يبقى أي شيء من العروض، يعني أي شيء من العروض، مثلا كده كقطعة من القماش أو غير ذلك، ما قطعة من القماش دي تعتبر مال، شيء يتمول لها قيمة يعني. يبقى العروض، يبقى ليس المال، ليس مال اللي هو يعني كنقود، ولكن هو شيء يتمول، شيء له قيمة. يبقى كده أمهرها سيارة، سيارة دي من العروض، أمهرها مثلا مكانا أو غير ذلك، يبقى دي كلها من عروض، شيء تتمول. فقال: المهر إما مش شرط يدفع مال كده، يبقى نقول بهذه النقود، ولكن شيء يتمول لو خاتم من حديد أو غير ذلك. يبقى جابوا منين المهر بالعروض؟ يبقى لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. يبقى دي قيمة قليلة بس شيء متمول، شيء ليه قيمة، ليه قيمة. فكذلك أيضا جاز أن يكون هذا المهر بالعروض. ثم ذكر باب الشروط في النكاح، والباب التالي باب الشروط التي لا تحل في النكاح. قال: باب الشروط في النكاح. وقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. وقال المسور ابن مخرمة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرتي فأحسن، قال: حدثني فصدقني وعدني فوفاني. أيضا في رواية عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحق ما أوفيت من الشروط أن توفوا بما به ما استحللتم به الفروض. قال: أحق ما أوفيت من الشروط أن توفوا به ما استحللتم من الفروض. الشروط في النكاح، الشروط في النكاح، يبقى الشروط في النكاح بس أي شرط باطل يبقى شرط مردود، يبقى شروط في النكاح، ولكن أن تكون ألا تتنافى مع مقتضى العقد، تتنافى مع مقتضى العقد، كأنها اشترطت ألا يطأها، تتنافى، اشترطت ألا يطأها، اشترطت ألا ينفق عليها، ده يتنافى مع مقتضى ذلك العقد. يبقى عقد النكاح ده من أجل استمتاع رجل المرأة. طب لو اشترط عليه عدم الوطء، يبقى نقول لا، ده يتنافى مع مقتضى العقد. يبقى الشرط عشان يعتبر، يبقى شرط يعتبر من جهة الشرع، وأي شرط يتنافى مع مقتضى العقد فده شرط يبقى مردود. قال باب الشروط في النكاح. وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني هذه الشروط طالما كانت شروط معتبرة يبقى على ذلك نتعرف على حقوقنا، كحال المرأة لو اشترطت على زوجها ألا تغادر هذه البلدة. يبقى امرأة كده تزوجت بس هيطلب شرط، يعني بتسكن في مكان معين وارتضى ذلك الشرط، يبقى ليس له أن يخرج المرأة من هذا المكان إلا بإذنها. يبقى ده شرط يعتبر، شرط يعتبر، اختار سكنة معينة ورضي الزوج بذلك، ورضي الزوج بذلك، يبقى ده شرط، شرط ده لا تنافى مع العقد. قل ده المرأة يعني ترحل مع زوجها في أي مكان، ده كلام صحيح، ولكن هي اشترط عليه هذا الأمر ألا يخرجها من بلدتها، ألا يعني يكون السكنة في مكان موضع محدد كده، هو ارتضى بذلك، يبقى ده شرط يفي من يفي بذلك الشرط. قال المسور ابن مخرمة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سهرا له فأثنى عليه في مصارته فأحسن، فقال حدثني فصدقني وعدني فوفني. يبقى الوفاء بالشروط التي اشترطها الزوج على نفسه طالما لم يكن شرطا يخالف مقتضى العقد. وكذلك قال عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. يبقى دي الشروط دهيت، يعني ننتبه، مش مجرد هو خلاص بنى بهذه المرأة فيقوم بنقض هذه الشروط، لا، يبقى الشروط دهيت هذا من حق المرأة، يبقى هو اشترط عليه، يبقى اشترط على نفسه، وشرط لا يتنافى مع مقتضى العقد فلا بد أن يفي بذلك الشرط، لا بد أن يفي بذلك الشرط. يبقى الشروط في النكاح تعتبر، شروط النكاح تعتبر. يبقى لو امرأة اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها، ألا يتزوج عليها، هل يا ترى ده هيبقى شروط المعتبرة ولا دي شروط مردودة؟ جانب العلماء قالوا أنها من الشروط المعتبرة، لأن هذا حق الرجل أن يتزوج أكثر من امرأة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولكن لما اشترط عليه هو أسقط هذا الحق الذي له. يبقى يا ترى لما اشترط عليه كده ان هو لا يتزوج عليها، الشرط ده يبقى شرط باطل ولا شرط يتم العمل من خلاله؟ يبقى لما اشترط عليه اشترطت في مسألة له فيها حق، وهو كأنه اسقط ذلك الحق الذي له فرضي بهذا الشرط. ده قول جانب من العلماء، هذا قول جانب من العلماء ان الشرط ده هيعتبر لانه هذا حقه، هو أسقط ذلك الحق ورضي بالشرط الذي اشترطته تلك المرأة. ثم ذكر باب التالي باب الشروط التي لا تحل في النكاح. مش كل شرط هيعتبر، احنا مر علينا في مسألة الشروط، وأن أهل بريرة لما اشترطوا أن يكون لهم الولاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة اشتريها ثم اعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، اشتريها ثم اعتقيها إنما الولاء لمن أعتق. يبقى هم اشترطوا شرط، هذا شرط باطل، هذا شرط ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى، بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده شرط باطل لا يعتبر، يبقى الشارع يبقى سمى شروطا وأخرى قال هذه ليست بشروط حتى لو كان شرط بين الناس، لكن لا يعتبر لأن الشارع قد أبطل أمثال هذه الشروط. منها أيضا قال باب الشروط التي لا تحل في النكاح. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا تشترط المرأة طلاق أختها. يبقى لو اشترطت هذا الأمر يبقى ده شرط باطل، شرط لا يتم العمل من خلاله. يبقى امرأة كده قالت لهذا الزوج يعني إن تزوجها بشرط أن يطلق الأولى مثلا، يعني يطلق الأولى فعلى ذلك يبقى ده شرط، هذا شرط باطل، شرط لا يعتبر، هذا شرط لا يعتبر. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تشترط المرأة طلاق أختها. ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل امرأة تسأل طلاق أختها تستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. يبقى ده شرط لا يعتبر، يبقى ده شرط، يبقى الشارع أبطل ذلك الشرط. لا تشترط المرأة طلاق أختها، إن اشترطت الشرط تأثم، يبقى في إثم أساسا، وده شرط لا يتم العمل من خلال، شرط باطل، شرط باطل. ولذلك قال هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل امرأة تسأل طلاق أختها، عايز يتزوجها بس بشرط كده أن هو يطلق الأولى لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها، يبقى ظنها كده عشان هتستمتع به في جميع الأوقات، في جميع الأوقات، لا يعني ليس لها منه إلا ما قدر الله تبارك وتعالى. ودي مسألة في القدر، يعني هذه مسألة في القدر، يبقى على ذلك فإنما لها ما قدر لها. يعني ما تظنش كده زي الرجل كده لما يظن لما يجيب عدد قليل من الأولاد يبقى على ذلك الأولاد هيأخذوا أكثر مما يستحقون لو أنجب أكثر من ذلك، نقول لا، إنما له ما قدر أو ما قدر له، ربنا قدره له، لأن دي مقادير الخلائق كتبت إمتى؟ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، 50,000 سنة، فهو هيجيب ولد واحد أو عيلين، وبالتالي عشان لو جاب أكثر من ذلك يبقى لا يتحمل الراتب أن يعيش هؤلاء الأولاد في عيشة كما يقول كريمة. فعلى ذلك ترى قلة الأولاد يبقى الرزق يزداد، لا، ده هو الولد يأتي ومعه ذلك الرزق الذي قدر له، فعدم إنجاب الأولاد أكثر مش هيزود في أرزاق هؤلاء، ده رزق مقدر. لو أنا أفهم المسألة كده، ده رزق مقدر، قبل ما ينجب هذا الولد رزقه مكتوب في السماء: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وبالتالي الرزق ده مقدر إمتى؟ يبقى هذه أيضا من الأرزاق التي قدرت لما كتبت مقادير الخلائق سنوات الأرض، وهذه الكتابة تمت قبل خلق سنوات 50,000 سنة. يبقى فلان ده هيتزوج، ده قبل ما يبقى يكون على ظهر الأرض ورزقه مكتوب وأجله مكتوب في اللوح المحفوظ، فهيجيب ولد أكثر. يبقى على ذلك نقول كل ولد له رزقه المقدر والمحدد، يبقى عدم يعني الإنجاب يبقى ليس معنى ذلك حيزاد في رزق هذا الولد أو في رزق يعني الولدين أو غير ذلك، لا، هذا رزق مقدر. لو جاب 10 أولاد كل له رزقه، يبقى كل رزقه ده احنا قلنا ده كل إنسان لرزقه، الرزق ده مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ في قبل خلق سماوات الأرض 50,000 سنة. وكذلك أيضا يعني كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيصل كجنين في بطن أمه بيستكمل 4 شهور، فعلى ذلك بيكتب، يؤمر الملك بكتابة 4 كلمات، منها أجله ومنها رزقه. يبقى دي الكتابة، هو جنين في بطن أمه، دي لا تختلف، يبقى دي الكتابة التي يقوم الملك بكتابتها، يكتب رزق ذلك، ده لسه جنين، يعني ده لسه جنين. وكذلك هذا الرزق مكتوب في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. يبقى لذلك يبقى ترى حيزاد في الرزق؟ لا يزاد في الرزق، اللي بيزود الرزق فقط هو ايه؟ صلة الرحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يزيد في عمر الإنسان ويزيد أيضا في رزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما ينجب أولاد أقل يبقى نقول رزق الأولاد ده هيزداد؟ لا، ده رزق مقدر. فكذلك هي لما تسأل طلاق أختها، هل معنى ذلك يبقى هتأخذ أكثر مما قدر الله عز وجل لها؟ لا، لا تأخذ إلا بقدر ما قدر الله سبحانه وتعالى لها. وأن أراد العاجلة، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني الإنسان اللي طالب الدنيا هل هيحصل على الدنيا كما يريد؟ لا، ده لن يعطى من الدنيا إلا بقدر ما قدر الله تعالى له. من كان يريد العجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني كله برضك هيبقى ايه بتقدير الرب سبحانه وتعالى. لو ابدى الرغبه في الدنيا وابدى الزهد في الاخره، هل كده ترى هتوسع عليه الدنيا؟ لن ياخذ من الدنيا الا بالقدر الذي قدر الله تعالى له. يبقى دي مساله في القدر. لذلك قال لتستغرق صحفتها فانما لها ما قدر لها، مش هتاخد اكتر من رزقها زي ما نقول، يعني مش هتاخد غير الذي قدر لها. وده أساسا مكتوب في اللوح المحفوظ قبل خلق سنوات الأرض 50,000 سنة، وهذا من علم الله سبحانه وتعالى الأزلي. ولذلك الشرع قال لا يحل امرأة تسأل طلاق أختها، يعني كلمة لها معنى. يعني زي ما مر علينا كده أم حبيبة رضي الله عنها قامت بعرض أختها على النبي صلى الله عليه وسلم، أحب من يشرك في ذلك الخير أختها كما قالت. يعني لما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم حتزوج فقامت بعرض أختها. ليه بتقوم بعرض أختها أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما فيش حد هي يعني تتمنى أن يشركها في ذلك الخير إلا أختها تتمنى لها الخير. فلذلك قال تسأل طلاق أختها. يبقى هنا الأخوة المعتبرة طبعا أخوة الدين، يعني أخوة الدين مش أخوة النسب، لأن لا يجوز الجمع بين أختين كما هو معلوم. يعني أو أن تجمع بين أختين إلا ما قد سلف، دي من المحرمات يعني كما بين ربنا سبحانه وتعالى. فطلاق أختها بيذكرها كده، بيذكرها إن دي أختك في الإسلام، كيف تتمنى لها يعني التعاسة، كيف تتمنى لها الشقاء، كيف تتمنى لها أن تكون بلا زوج. يعني بلا زوج ده ما فيش شك ده هيؤثر في المجتمع، يؤثر في المجتمع. فلذلك قال لا يحل امرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. ثم ذكر الباب التالي باب الصفرة للمتزوج. رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه أثر الصفرة دي؟ في تغير. يبقى عبد الرحمن بن عوف طبعا لما هاجر إلى المدينة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه الأنصاري، وكان سعد بن الربيع رضي الله عنه أكثر الأنصار مالا، أكثر الأنصار مالا، وعرض كده أن يعني يقوم بقسمة هذا المال إلى شطرين، شطر هو يمسكه لنفسه وشطر أيضا يدفعه إلى عبد الرحمن بن عوف. كانت أخوة فعلا، يعني ده الأخوة، أخوة دي مش كلام فقط، أخوة دي مش كلام، لكن الأخوة دي لها فعال، لها فعال. فالواحد لما يتخيل يعني هذا الأمر، يعني احنا بنقرأ الرواية كده وتمر علينا، يعني لكن لما تقف وتتصور الأمر، يعني هل ممكن أنت تضحي بشطر ذلك المال؟ وده كان من أغنى الأنصار رضي الله عنه، كان أكثر أنصار مالا، يعني لكنك أنت تتخيل ما معه من أموال، يقوم بقسمة هذا المال إلى شطرين، شطر يمسكه لنفسه وشطر يدفعه إلى عبد الرحمن بن عوف. نقول له الله يساعد، يعني مش همنعه من مساعدة، ولكن كيف تكون المساعدة؟ كيف تكون المساعدة؟ ده ممكن يكون يعني بأقل من خمس المال، طالما ده مال كثير يقول لك يكفي ان انا اديله قد كده. يعني والمال اللي هو هيعطيه ده يعني لا يساوي شيئا لو نصب الى ما عنده من مال، لكن ده شاطر المال، يعني شاطر المال. هي دي الأخوة، ده الإيمان. يعني كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب. احنا سعد بن الربيع رضي الله عنه يعني أراد أن إيه، يبقى ده أخوة إيمانية خلاص، يعني يتأثر نصف المال، وكان لي زوجتين ينظر إلى أحد الزوجتين وأعجب الزوجتين إليه يقوم بتطلقها حتى إذا انقضت العدة تزوج عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال بارك الله لك في مالك وفي أهلك. ودي بيان أيضا لعفة المسلم، مسلم عفيف. ده هو هاجر من مكة للمدينة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، رجل مالي أساسا، يعني رجل مالي، ولكن كل ده تركوه في مكة وهاجروا بأنفسهم إلى المدينة. والتاني عرض عليه لكن عفة المسلم، يعني عفة المسلم، قال دلوني على السوق، دلني على السوق. رجل تاجر وبالتالي هيعمل بحرفته ومهنته، وصاحب الحرفة والمهنة غني، يعني صاحب لأن الحرفة دي والمهنة تمنعه من سؤال الناس، تمنعه من سؤال، هو غني بمهنته بحرفته. فالغنى ده مش معناه هو أن يحوز الإنسان على مال، ولكن عنده حرفة ومهنة وبالتالي يأكل من خلالها، ويبقى بالعوز والحاجة تدفع عنه عن طريق استعمال هذه المهنة أو تلك الحرفة. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به أثر صفرة، فقال له مهيم إيه الحال، إيه التغير؟ فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. قال كم سقت إليها؟ قال زنت نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. قال أولم ولو بشاء، يبقى الوليمة، وليمة العرس، وليمة العرس أولم ولو بشاء، يعني كأن أدنى ما يقدم كوليمة، لا أولم ولو بشاء. يبقى ده توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ولكن يعني الوليمة تكون بأي نوع من أنواع الطعام، أي نوع من أنواع الطعام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أولم، يبقى سواء كان بالطمر أو غير ذلك، لكن يا ترى لازم يكون باللحم؟ لا، ليس بالحتم واللزوم أن تكون يعني باللحوم، أولم ولو بشيء، بأي طعام، بأي طعام، حتى لو كان مشروبا حلوا، يبقى المشروب كده بيقدم عصائر، ده بيعد زي طعام، يبقى دي الوليمة، يبقى ده طعام الوليمة. فقال له أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء، يبقى وليمة العرس. وإذا دعى الإنسان وليمة العرس فليجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الوليمة دي متعددة، لكن منها وليمة العرس. وليمة العرس كده حضورها على الوجه، مش شرط أن يطعم منها، يعني وليمة العرس الحضور لابد من أن يطعم منها، لا، قد يكون صائما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان صائما فليصلي. يبقى لكن الإجابة، إجابة لما تكون موجه إليك دعوة خاصة يبقى حتجيب ذلك الأمر على وليمة العرس، لكن يا ترى إجابة الوليمة معناها أن يطعم منها؟ لا، ليس بحتم اللزوم، يبقى بالحضور طالما كان متمكنا من ذلك، ولكن هناك أي عذر بيمنع هذا الإنسان من الحضور. لذلك قال باب الصفرة للمتزوج، وذكر هذه الرواية عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك التراجم إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.